كفارة اليمين على التخيير بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. يطعم 10 مساكين أيضا نصف صاع من طعام، كيلو ربع رز زي ما قلنا، أو يكسوهم كل ما يسمى كسوة أو تحرير الرقبة. فمن لم يرد فصيمه 3 أيام، لا ينتقل إلى الصيام إلا إذا عجز عن الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة.